ويكون الحج سببا لتحوله من معصية طاعة ومن شر إلى خير ومن ضلع الهدى، فيكون الحج صارفا له عن السوء حاملا له عن الخير. بارك الله فيكم، ما هي أركان الحج وواجبات الحج؟ يقول علماء للحج أركان: أولا نية الدخول في النسك، بحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من نية الدخول في النسك، والنية قلبية، وقد يلبس الإزار والرداء ولم ينوي فلا يعتبر، وقد ينوي والثوب فيخلعه، المهم أن النية عمل قلبي. ثانيا الوقوف بعرفة، فإن الوقوف يركن الحج، حديث الحج عرفة، ولقوله صلى الله عليه وسلم المدرس: من شهد صلاة أهل بجمع ووقف معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فقد تم حجه وقد اغتفله. الثالث الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة لسعي الإفاضة، هذه أركان الحج. أما واجبات الحج فقالوا إنها الإحرام من الميقات، معتبر إيقاع النية من الميقات. الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الثالث المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. الرابع رمي جمرة العقبة. الخامس رمي الجمار العقبة غيرها. السادس الحلق أو التقصير. السابع طواف الوداع. هذه واجب الحج قال العلماء، والفرق بينهما أن من ترك الركن لم يصح حجه، فمن ترك الإحرام لم ينعقد أصل حج أصلا، ومن ترك الوقوف بعرفة لم يصح حجه إلا أن يعود ويأتي به قبل طلوع الفجر يوم العاشر، ومن ترك الطواف أو السعي أيضا لا يصح حجه. فلو ترك فمن ترك واجبا دم، فلو مثلا لم يحرم إلا بعد جزم الميقات قلنا عليك دم، ولو مثلا انصرف من عرفة قبل غروب الشمس قلنا دم، لأن الواجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، ولو انصرف مزدلفة قبل نصف الليل قلنا عليك دم، ولو لم يرمي الجمار قلنا دم، ولو ترك طواف الوداع قلنا دم، ولو ترك الحلقة أو التقصير قلنا عليك دم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله عن كفالة اليتيم، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. يسأل بارك الله فيكم ويقول: كفالة اليتيم، فضل كفالة اليتيم، وما هو أجر ذلك على المسلم؟ كما أشرت يا أخي السائل بقول النبي: أنا وكافل اليتيم في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة، كهاتين وشبك من أصابع السبع الوسطى. لا شك أن كفالة اليتيم عمل صالح، عمل خير، ودليل على في القلب من الرحمة والشفقة والإحسان، فإن هذا اليتيم تقدم خدمة له راجيا ثواب الله، لا طمع في جاه ولا ثناء، وإنما ترجو ما عندما الثواب، ترحم هذا المسكين وتحسن إليه وتبتغي الثواب من الله. والله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فكلما رحمت اليتيم وأحسنت اليتيم كلما ازددت خيرا، وربما يعني يسأل عاقبتك من يحسن إليك كما أحسنت إلى الآخرين. فإكرام اليتيم عمل صالح، رفق به وإحسان إليه، تعليمه، توجيهه، نصيحته، كسوته، الإنفاق عليه، توجيهه وتعليمه، وإرشاد ما في خير دينه ودنياه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد زايد من الخبر يقول: أنا في بعض الأحيان أتكلم مع نفسي بصوت عالي وأقول: والله لن أفعل كذا وكذا، وأحيانا أقول: علي الطلاق، لن أفعل كذا وكذا، ومن ثم أفعله، هل علي شيء في هذا؟ أما يا أخي، مجرد حديث النفس من غير صوت خارج فلا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. فإذا تكلمت بالطلاق ورفع صوتك بالطلاق وقلت علي الطلاق، نورنا في هذا المسألة. فإن كان قصدك تعليق الطلاق لأجل يعني المنع أو الحث ولم تقص إيقاع الطلاق كان يمين كفارة يمين، وإن كان قصدك إيقاع الطلاق فمتى ما اختلف الأمر فمتى ما خالف رأيك وقع الطلاق عليها. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: طالب في الجامعة اسمه محمد سعيد الزهراني، يقول: أنا شاب وفي مراحلي الأخيرة من الجامعة وأريد الزواج لأستقر، ولكن والدي يؤخر زواجي وهو مقتدر ويربط ذلك بتخرجي، فهل يجوز له ذلك الفعل؟ وهل يجوز لي أنا تأخير الزواج أو أتزوج من غير رضا والدي؟ أرشد الأب: إذ طلب الابن الزواج وكان في سن يمكن الزواج من أمثاله وطلبه شوقا إليه، فإن الذي ينبغي الأب أن يبادر في تزويجه، وإن شاء الله سيكون الزواج سببا أيضا لمواصلة الدراسة وإكمال المرحلة التعليمية، لأن الزواج نعمة، تحصين الفرج، غض البصر، سكون النفس، يكفي أنه طلبه للزواج دليل على خيريته، لأن لو لم يكن فيه خير لا اغتنى بالحرام على الحلال، لكن ما دام طلب الحلال وسعى بطلب، فحاول يا أخي أن ترضيه وزوجه، فلعل الله أن يجعل فيه خيرا. أحسن الله إليكم. هذا السائل علي اليحيوي يقول: هل تجب الزكاة في ماشية تسرح لكنها تؤكل وأغلب الأكل من بيتنا أو من ما نشتريه لها؟ يقول علماء: السائمة التي ترعى الحول كله لا يقرب لها علف ولا ماء، أما التي يقرب علف والماء فلا فيها زكاة إلا إن نواها للتجارة، فإن نواها للتجارة زكاة، وإن كان للزينة فقط والانتفاع بها فلا زكاة عليها. أحسن الله إليكم. محمد صديق من تبوك يقول: هل ورد في السنة دليل على جواز أداء النافلة بأكثر من نية؟ لا، هو بس علماء قالوا إن أحيانا قد تتفق النافلتان في العدد فيكتب حديما كتحية ركعتين، لو دخل الإمام لو دخل المأموم المسجد وأقيم الصلاة، قلنا يعني لو دخل المأموم المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد هي تحية المسجد وهي في نفس الوقت راتبة الظهر قبله، يعني فهي ركعة تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل إذا أتى أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهي نعتبرها تحية المسجد وراتبة الظهر أو راتبة الفجر، فلا مانع من ذلك. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو بدر من الخرج يقول: عندي وسواس قهري في العبادات والطاعات، فأنا دائما أخشى من الرياء والشرك الأصغر والشرك الأكبر، فما هو توجيهكم في ذلك؟ يا أخي المسلم حقا من يخاف على دينه ويسأل الله الثبات دائما، ومهما عمل خير فإنه على خوف، لكن خوف نافع، أما فعلك هذا فهو جبن وعدم خوف حقيقي. الواجب أن تثق بالله وتعمل وتجد وتسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يعيد بك من شر نفسك وألا يزيغ قلبك بعد هداك، فجد واعمل وارجو من الخير والتوفيق. وهذا سائل آخر من تبوك يسأل بارك الله فيكم ويقول: يا شيخ عبد العزيز، ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة حيث أنني أعاني من كثرة السرحان في الصلاة وكذلك الخشوع أثناء تلاوة القرآن الكريم؟ يا إخواني، الخشوع في الصلاة لبها، في الحديث: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فنحن بالحقيقة نعاني من سلبس علينا وإشغال بالنا أثناء الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان عند باب مسجد فإذا أذن بالصلاة ولا ضراط، فإذا انتهى الأقبل، ثم إذا أقيمت الصلاة ثم إذا أقيمت الصلاة ولا ضراط، فإذا ثوب أقبل، حتى يحول بين المرء وبين قلبه اذكر كذا اذكر كذا. فيا إخواني، علاج هذا بأن نقبل قلوبنا على صلاتنا وأن نشغل كل ركن بما شئنا أذكار: القراءة في القيام، أذكار الركوع، ما بعد الرفع من الركوع، السجود، ما بين سجدتين، التشهد الأول، التشهد الأخير. نشغل هذا بكل ركن بما يناسبه لعل الله أن يخفف عنا تسلط عدو الله علينا. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: بارك الله فيكم، وهو الأخ ثامر اليحيى من الرياض، يقول: رجل لديه أرض أوقفها لبناء مسجد، فهل يستطيع أن يبيعها ويبني مسجدا آخر في بعض الدول التي تستحق؟ لا يمكن، لأنه وقف في محله فينقله من مكان في نفس البلد، أما نقله خارج البلد فلا. سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، ما حكم دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية لتتولى توزيعها على الفقراء؟ إن كانوا مؤهلين وعندهم قدوة وخبرة ونعلم حال دفعناها لهم بعد التأكد من حالهم وأمانتهم. أثابكم الله. يسأل بارك الله فيكم: ما حكم أيضا دفع الزكاة لمن يريد أن يتزوج وهناك جماعة تزوج جماعي، ما حكم دفع الزكاة لهم؟ لا مانع، بل يستحب أن يعان المتزوج على زواجه أو يعان الزواج الجماعي، لأن هذا عمل صالح ينبغي التوفيق فيه.